اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام: وبيع كل ذي نفع حلال جائز. قال اي شيء فيه نفاعه يعني منفعه وحلال، هذا المنفعه فيه يجوز بيعه، يعني اذا ما فيه منفعه فما يجوز بيعه. هذه الا المنفعه هي حلال، لكن نفهم ان ما فيه منفعه ما يجوز بيعه. واضح؟ ما يجوز بيعه. واضح ذا الكلام؟ اي حاجة مثلا همس لك الحين حصامة كذا ما بيها، وش بقى تستفيد منها؟ إذا بقى يصبر مساء إذا بقى يصبر جلال منفعة. واضح؟ قالوا كان هم بيمثلوا هنا بيمثلوا بالحيوانات، لكن ذا الحين الذهب ما يصبر منفعة على تفر يا جدع الحين. لا كان لا كان بيجي بين احنا يا واصل ما بيتلحموا. ذا الحين ابي يصبر ذا الحين ابي يصبر يعني حدايق ويحطها ويجي له زلط من امريكا. ذا الحين الحيات وذا اذا حطها في معرض في مكان وما حد يخلي حد يدخل لها في الزراعه ولا يغير ما قد دخلنا في ذا. في نفع هو صح الحين هو داخل فيه نفع. فيه نفع لكنها برجع يقولوا لي لا يجوز لي اقول بيع كل ذي نفع ولا نفع جوا حلال. اه اقول انها مقيد ايوه اكيد النفع الحلال اذا فيه منفعه وهذا المنفعه حلال يجوز بيع ما بلا اذا ما فيه منفعه اصلا ولا فيه منفعه وهي حرام ما يجوز بيع. يعني ما ادري شرطين مجموعين ضروري اذا في شرطين ضروري يجتمعوا اذا فقد واحد منهم خلاص. اذا ما في منفعه وهو حرام. اذا فيه نفع وهو حرام. ترى قاعده اسمعه اذا هب لك عده شروط فيه ضروري تحصل جميع الشروط صح؟ واذا فقد شرط خلاص. هاي هنا كان شرط جوه منفعه وشرط في المنفعه هي حلال شرطه. واذا نقص واحد من شرطين ما عاد جاد. اها قال طبعا قال اللي قال مثلا المزمار قال ما يجوز بيعه لان ما منفعته حلال. ها؟ الالعاب الالعاب ما منفعه هي ذاك بيتكلم هذا جهال ولا ما من احد ادى فيها امريكا بيتكلم هذا جهال. ها؟ هذا جهال ما يصير حين يكيف مستدح ما هي هاي الناس بدور الا الراحة. راحة باجي تتكلم. اه ما في هاي. هاي اسمع ولو المسمار وش فيه منفعة؟ كان فيه منفعة. الله يبارك العودي. قال فيه منفعة ما قال. قلنا هاي منفعة قلنا يا وايد. ايه بكيف وشي وايد. لكن المنفعة هذا حرام. يعني الراحة اللي احد يستريح بشيء. لا ما ضروري فائدة دينية شرعية. ما ضروري فائدة يعني حاجة بيرتاح لها الإنسان. كذي فائدة يعني الناس بكيفوا عليها. اسمع لكنها حرام. قال ولو إلى مستعملين في معصية. قال له هذا الإيش؟ هذه هو فيه نفع حلال بيجوز انك تبيعه لو بيستعمله هذا في ايش في معصيه. قال العنب بيجوز تبيعه لو بيسبر بخم. هذا انك قال ايش ولو الى مستعملين في معصيه. قالوا بشرط انك لا يجو قصدك يعني لا يجو قصدك مثلا قد يجي واحد يشتي يشجع على انتشار الخمر بده يجي خمر ويشتي يشجع يروح يبيع عنب للناس يوفر لهم العنب يجي يثبروا خمر هذا قد يجوا هو هذه ايه لانه قصد نشر الفاحشه والمعصيه ولا لكن اذا معناه مساله اذا بعد انت من واحد من الدارين انه راح يثبر خمر سهله صح لا الدار انه ما مثبر راح يسوي بخم العنب انا قصدت تجي لك ظلط صدق ما قصدت تجي خمر يعني لو جي واحد غيره لكن الدار انه ذا ذا شله ما راح يثبر بخم جمع على شر جمع شر النفع وحرام سهله ايوه ايوه سهله سهله ايوه انا قلنا يجوز ايه قال والله لا مستعمل في المعصيه تبيعه لو بيستعمل في المعصيه. انا كنا بعرف بس عارف لا يكون تشجيع. ما ابي انك لا يجي قصدك لا يجي انت الحين تبيع يجي قصدك من المعصيه. واضح هذا يعني ذي قصده اللي يعني يجي لاجي ينمي المعصيه ولا ينشر المعصيه هذا ما قدوه حرام. يا باشا اها حتى هذا ما ادري كيف. واش بيجي هو هنا بشي حرام بعيد عن الناحيه. تقلدي هو يعني لعانه. صح. لعانه ها؟ ايش لعانه على فعل المنكر. يا تمام قال ولو الى مستعمل في معصيه غالبه. قال احترام قال غالبه اذا هو بين. اصلا انا الفعل نفسي ايش يقول لك النساء؟ قبل انك اذا جيت قصدك بهذا الفعل انك تنشر المعصيه فلا واضح اي حاجه لو ما بالله تصير وقصدك تنشر المعصيه في مالي اي حاجه تصير تشجيع المعاصي قصدك تشجيع التشجيع المعاصي ما يجوز انا قصدك عندك ما بالله مثلا ثاني ما هي اللفظه وين اللفظ نقول ايه صح ما انا ما بالله ذكرها انا شاك يا تمام قال غالبا قالوا ها احنا قلنا انه يجوز استعمال يعني تبيعه لو بيستعمل في معصيه اها قال غالبا قال احتراز من ايش؟ قال مثل السلاح هذا عند بيعه الكفار فالواضح انه ما يستعمله في معصيه. او لا وكان لو ما قال غالبا انه يدخل قال هاي يشتي يخرجه ما ماشي يعني يؤدي الى ضرر في الاسلام تبيع لهم السلاح تبيع للكفار السلاح هذا ما يجوز ما يصح. وكادهم يعني اللي بس يستفيدوا منه في الحرب. السلاح واسمه والسيارات اللي بيستعملوها في الحرب والطعام الظاهر اللي بيستعملوه في الحرب مو ما هذا بقصد ها؟ لا لا ما قصدت انا يعني انت داري انهم قد داري انهم بيستعملوها انت داري انك انت تعرف انك بروح قاتل المسلمين لا يجوز لك لا ما قصدك يجي لك لا ما قصدك لا يجي لك ظلم الله لا كذب لا كذب انا كل زمان اشي مع المهاير والحروب لا قالوا اذا انت يمكن احيانا تبيع سلاح بسلاح يقول لك سلاح احسن منه قالوا سلاح يقول المسلمين يعني يجي المسلمين سلاح احسن منه خوزا هل هم بين المسلمين ما بلا لا الظاهر ما بلا لا يجوا استعملها قال في حرب المسلمين مثل الكفار قال ولا البغاء اها قال يعني نحن ما نام سارة لا بهناس متشاجرين ولا متخالفين ولا بينهم حرب ولا ذا وبايصبر نبيع منهم سلاح انا دايرني اذا بعت منهم سلاح بروح يرمي على المسلم بايصبر المسلم ليش؟ يستعملها في حرب ابقاء به انا داري ولا يكفر ولا كافر بيحاربنا ولا باغي لكن دي المساله قلنا لك مسألة احنا يا قل لي إذا جاءوا بحارب المسلمين قلنا لك ده اثنين بيتشاجر وبينهم يعني ناس متخالفين وبينهم جاء على أراضي وش تي سلاح بيجوز أبيع من السلاح هو بارح يرمي ذيك أنا داعي إنه بارح يقاتل ولو إلى مستعملين بمعصية أيضا إنه بيتحارب وإنه بارح يقتل ذاك هو الموعد وأنا الصح ليش؟ ما هم من الكفار ولا من البغاء البغاء هو ذا من البغاء انت قاعد على اثنين قدام بغاه قال لا قال الكافر اي من كافر او باغن ليش ان الباغي هذه بيقوم على الامام احنا نقولها ما قال ذي ثاني ما قال باغن على الامام احنا نقول او باغن وبس ما ادري يقول باغي لا كذا ابي يسموه باغي اذا عندك يقول احكام البغاه احنا قال له فاسق لكن ما يشتغل الله كذا حيا ظاهر قال الواجب هذا الحين قال اذا بيع كل ذي نفع حلال جائز ولو الى مستعمله في معصيه ورجع قال او في واجب ولو بيستعمله في واجب ان قد يقول واحد ما هو بيستعمله في واجب ما يجوز يبيعها ما هو بده قال انا بيستعمله في واجب مثلا بيقولوا ما يجوز الاجر على الواجب على فعل الواجب قال بيأذن من أذان وجو واجب ما يجوز إن إحنا نبلغ أجر على الأذن. ها لكن ما إذا شيء بيستعمله في إيش في واجب قال يجوز ولو إلى مستعمله في واجب. يعني خصوصاً لأن بعض الناس يقول ما يجوز. إيه في بعض. أيوة ملك. قال الواجب إن كالمصحف يعني تتعلم منها القدر الواجب مثلاً ومن ذي اليد والله ما يتوضا بيجي يصلي بايس برس بيع منه ما هو واجب الوضوء بايس برس بيع منه ما يجي يتوضا ما هو واجب ها ما بل إشكال نقولنا ذي قلنا معظم رم الإجار على الإجار على فعل الواجب ما هي ما فعل إذا ما هو فعل لا يقولون إن الفعل الواجب يجب عليك تمكينه من غير قد يقول الناس إن إيه يقول الإجارة ولا حديث واجبة حديث واجبة عليها شيخنا حديث واجبة عليها شيخنا حديث واجبة عليها شيخنا حديث واجبة عليها شيخنا ما هي واجبة ما كذلك ها فرض كفاية لكن ها فرض كفاية بيدي واجب قالوا على النفي انظر الأذان انظر الأذان حياته ما مشاهدها قال ومن ذي اليد بايس برس بيع أشياء السلعة من ذي اليد يعني من ذي عنده ذي اليد ذي عنده يعني إذا خليت عندك كتاب فأنت ذو يد يعني الكتاب عندك والله جل واحد عليها قصب عليها كتاب هو ذو يد يصبر ذو يد إما ولا أعرته ولا أجرته منه ولا أي طريق هو اعتبر ذو يد هذا يصبر بيع منه الكتاب هذه مسألة واضحة لكن عباس رتب عليها ولا يكون قبضا هي المسألة كيف إذا بعت منها الكتاب ذي عنده معي كتاب عند عبد الله ورجع قلت أنا بايس بربيع منه قالوا صح لكن ما يوجد إذا قلت بعته منك ما قد يعتبر كونه معك بدو قبضه بس لا ما الحين ولا إيش ولا يكون قبضة وش هو يعني كونه يعني البيع له في الواقع لا يكون ثبوت اليد لا يعني بيعتبروا كونه ذي يد كونه ذا يد لا يعتبر قبضة يعني القبضة الأول ما هو قبل البيع هذه قبل البيع القبضة ذي قبل البيع ما هو قبل يعني إذا الحين إذا الكتاب معك ما يعتبر وبعته منك ما يعتبر قدو قبل حينه معك بس ها قال إلا في المضمون ها أقول استثناء حاجة قال إلا في الشيء المضمون فهو قدو قبل يعني إذا أعرتك الكتاب عارية مضمونة ورجع قلت أنا هذا بيعه منك قالوا ماذا قلت أنت شريت قدو اعتبر أنك قبل سنته قلت قبل سنته لأنه برجع جاء أحكام المبيع إذا قبل سنته إذا تلف قبل القبض ولا بعد القبض كيف حكمه هو من مال البائع ولا من مال المشتري ولا من يحسب عليه ولا لكن المضمون شملت قدمت وشملت كانها اي مضمون المقصود وهي بعد شمل الحين هالمضمون لكن هذه مقصوده اذا مثل عاريه المضمونه انا يعتبر قبض يعني ما عندك في حاجه لكن بالنسبه للمثال الاول الكتاب ما قد قبض كيف اذا شيء تقبض حركه انقله سوي اي شيء تعمله قال انقله وقد يعتبر قبض ها الله هذا عندك بعد تدخل في ذه إن قال إلا في المضمون قال غالبا واضح قال إلا في المضمون ما المضمون يعتبر إيش قبل ورجع قال غالبا قال يجي للمضمون بالتعدي ما هو قبل الحين يسرقه ولا يغصبه هذا ما يعتبر إيش قبل المهم ما عاد بشيء ما عاد ذو يد ما عاد يد على ذو اليد يعني ذي عنده ما هو راضي بالمدى ما ذي ذو اليد عن أبي هو إيش أبي هو عنده لا لا لا قلنا لك ينقله آه ذا الكتاب ذا ما هو عندي ذي الكتاب ورجع بعد انتهى مني اقول له بلا كذا انا داري عدم لكن انقله ما انا قلت ذا الحين اني انا ما انا لا ما ضروري ارده ولا انقله في البيت في بيتي اروح انقله معي كيس طحين اشتري معي كيس لك في بيت انا اشتريته منك وراح اسحب به قليلا وخلاص قول ها لا يرجع يجي التقليه راح يجي قبل ها ودي انا قال ولا يكون قبضا الا بالمضمون غالبا. قلنا غالبا يعني يعني ما بدخل المضمون، المضمون بالتعدي ما يعتبر قبض. ايه يعني المسروق اذا سرق علي حاجه ورجع بعتها منه اطلب ورجع بعتها منه ما بده قبض. ما بده يقبض يعني على حساب بالمال. على حساب نقل له ما هو كلها مني. لو بلا حبس عم بقول له حتى المضمون. اه هذا الحين ما إذا قلت ضمان غصب أصلاً كأني سمعت له أول مرة في غير في ضمان إذا هو بغير التعدي. والحين أعيره حالية مضمونة قلت رضيت له شهر وقدوا ضامن ويعتبر قدول. ضمان بسبب التعدي ما هو بسبب أن أقرني ما هو بسبب حين متعدي بس. إذا كان الضمان بسبب التعدي هنا ما يعتبر إيش؟ ما يعتبر قبض إني ما قد سمحت له. يعني سرق علي واحد سيارة تحت ما قدي معه وقلت له إنه بعتها منه. ما قد بالحين ما يعتبر بالحين قبضها. ما قد سبر البيع. ما قد سبر البيع. هو يقول ما أخذ أنا سرقة. خلينا نجي مسألة ثانية. دي مسألة ثانية لأن في الواقع الحين تبيعها منه. يعني قد كأنك ما عاد غافر وكان قد موضوع عنده بيده وكان قد المسألة قد أمانة لكن ما عادها مسألة فينا. إحنا هو قبض ما علينا ما هي مسألة فينا. إحنا هو قبض أولى ما قبضها. فإذا ما يعني إذا جاء مراجي فالبت هي من مال البائع يضمنها أو ما يضمنها حين سرق ولا بيرجع مكان ثاني. واضح؟ قال ومن مؤجر الى ومؤجر. هذا الحين اذا انا ماجر البيت ولا عماره ماجر لها به باقي مدري كم استاجر لها بس بربيعه ابيعها هاي صح البيع بيع المؤجر صح يعني ما يصح بيع مؤجر. ورجع قال ومؤجر ولا تنفسخ. ما قد انفسخت الاجاره اذا بعته عاد الاجاره باقيه. يعني انا بناجرها العماره هذا الشقق وانا بناجرها ورجع بعتها من واحد فعاد الإجارة باقية لكن قد يصرها صاحب المالك الجديد. وش يعني إنها ما قد انفتحت؟ يعني ما في حاجة يبدأوا إيش عقد جديد يعني يستأجروا منه من أول وأول قد يسابرة. واضح؟ يا مسألة إيه تمام هذا على الإجارة لا قال ولا تنفسخوا المشتري لا بالوافق إذا بدوابك بدفع إذا ما بدوابك إذا ما بدوابك يبطل. أنا بدي أعرف فيها إذا ما إلا عاد يرجع لما الإجارة لا تنفذ. في المستقبل من حين جاء العقد ما يتجدد من الأجرة يكون للمالك الجديد. من حين جاء البيع. إذا الأجرة للمالك الجديد. من حين العقد. من حين يعقدوك ذا الأجرة للمالك. الجديد. ها تمام قال إذا هو ما أجر ما تفعل. سألك منك ما سمعت أنت ولا حد منك تمام. قال ومن مؤجر يا ومؤجر مش عطبة على ومن مؤجر ولا. لا ما هو المؤجر البيت. البيت قد سمعت منك بالجميل لكن. ما زابر يبيع من البيت. قصدي إني باي من المؤجر نفسه. لا لا هو على إيش وضيع كل ذي نفع حلال. ومن ذي اليدي. الحين هو جاب عزم منك انت. لا هذه مساله ثانيه. انا يشتري منها. لا. وبيع كل مستاجر وغيره. جائز. لا وغيره. يعني ما يشتري منه. الحين قال ولا يبيع من المستاجر ولا من غيره. ما يشتري من المؤجر. ما مؤجر يعني الشيء المؤجر البيت. لكن ما هو البيت يقال له مؤجر ولا ما هو المؤجر البيت يقال له مؤجر الشخص المستاجر يقال له مؤجر لا مستاجر مستاجر هذا الحين بايس بربيع الشيء البيت المؤجر واضح؟ ايوه سواء بعته من المستاجر ولا من غيره ايوه انا اشتري المؤجر اللي ساكن فيه الحين قال ولا تنفسخ الايجار ولا العام قال ولا تنفسخ الايجار باجي باجي لحظه لحظه هي باجي الحين هذا يقول بايس بيع المؤجر واضح؟ أولا قال لك بايع بيع المؤجر ولا قد بيع المؤجر يقتضي ايش؟ فسخ الإجارة بس أنا داري في لحظة بي قال إلا قال ايش؟ ومؤجر ولا تنفسخوا الإجارة يعني في اذا بعد انت المؤجر لا تنفسخ الا حاله واستثناء حالات لا ينفسخ فيها. وش ايه؟ كان يباع العقد اذا بعد انت العقد. هذا قد قد لانك اذا قد بعت انت العقد يعني يجوز له فسخ الايجار. انت داري ليش؟ اصلا المستاجر المشتري المشتري اللي باجي يشتري البيت المؤجر ما له حق يلغي الايجار. ما له حق يطرد المستاجرين. قد بعنا انا عقد ثابت. اذا كان العذر واضح؟ نعم. اشتي قاعده. ذا الحين اذا بفتح البيت يعني ويبقى وتبقى الايجار. قال الا في حالات اذا مع الايش؟ اذا الماء البايع مع عذر. لانه اذا ما عذر قل له عذر يفسخ الايجار. يا خبير انا معي بيت بناجره ولا معي وش اكل وانا في حاجه طلب خيرات ولا فابيع البيت. خلاص قد ما يقبل ولا ذاك لو اذا ما عذر ما دخل اقول واحد لان اصلا المفروض اصلا المفروض اسمعها اصلا المفروض ان البيع الاصل ان المفروض ان البيع يعتبر خلاص فسخ. لكن لما لم يكن له حق الفسخ وباع اذا قلنا يبقى البيع لما قال له حق الفسخ. فاذا قلنا حق الفسخ خلاص انفسخ. سمعتك الله. هذا اول حاجه الا ان يباع العذر. الا ان يباع العذر الحين يجوز حاجه غلط وش بدي ها؟ انا بقول لك حاجه ليش قال هنا عذر واحنا نشتي فيها حاجه يعني قال الحين يجوز حاجه غلط اشتي ما معناه وش ينفق على اهله واولاده وين؟ لا لا لا ينفق على اولاده ولا هو ما عندك انه يشتري سياره لا سياره لا بقى ما بقى دي لازمه السياره هي ما هي لازمه ما بيقولوا انه ما بيقولوا كذا عندك انه يشتري افهم حاجه كده حاجه الى اي شيء يا خبير حين في ولا اجي على ها ولا اجي على الكدين ودي ان باجي ما اسمع خلاص تعبر كله ما هي مشكله الا ان يباع العذر واضح او من المستاجر هذه مساله يا اخي اذا انت في حاجه في حاجه نفق اهلك ولا اهلك بس ولا اجيب حاجه قدي لازمه الظاهر الشيء الذي قدو لازم عليك يا زحمه ليش اخسر عذره هم ذاكره يا اخي وش يجيب بده يروح يداور في فاقة في ريقة يروح يداور السيارة حد الحاجة غير اهم شيء لا اشتي كذا يروح اشياء اغراض اقدر من ده عندك فوقها اسمع قاعد الحين الحين قلنا الشيء المؤجر اذا بيع اذا بيع اذا بعت الشيء المؤجر تبقى الإجارة الا اذا كان العذر البيع هذا واحدة تنفسخ أو كان من المستأجر يعني إذا بعت أنت من المستأجر أبشر لو ما دخلنا هناك ما نسبة نستثني يعني أو من المستأجر يعني إذا بعت أنت يعني واحد يستأجر البيت ورجع بعت أنت من البيت خلاص ما يحب يدي الأجرة لنفسه بمثال هذا حسن إذا سلم الإيجار أكثر من هذه بيقول له الإيجار قلنا تبقى ومن هذه بيستلم المالك الجديد المشتري فإذا بعت أنا البيت من المستأجر نفسه عاد حساب يديها ويستلم قادر يستلم الايجار بعت اجرت منك البيت لمده سنتين مرت سنه وبعت البيت منك ورسمت الايجار كله كامل حق السنه هذه بايدي فنانه فنانه يعني ماذا عندك لاني ما استاجرت الا سنه رد حقك مسافه الايجاره ما عندك تقصد البيع؟ اسمع ما هي مسألة الإيجار بس. يعني إذا الحين هذا يصبر خلاص قد يجي أنا أشتري أجرة البيت. وأقول بعت منك البيت بشرط إنه يقعد لي أجرته مثلا سنتين. وانت تدري انت اهلك باين يمكن ما ذا يتفق الايجار لي. أنا قاعد هناك قاعد يصير استدعي إيجارة إذا بعد. إيش هنا بعد يقعد لكن ما مسألتنا واضحة هنا. إذا بعد أنت المؤجر من المستأجر خلاص انتهت الإيجارة. سلام. لا هو الغير عذر من المستأجر وش عبا شلل الإجرة هو. قال أو إجازته وعبا في حاجة ثالثة. إذا أجرت أنا إذا أنا بعت البيت من شخص ولا إيش مستأجرين قالوا رضينا. قبل بالبيع أجاز البيع خلاص عليك السلام من واحد خلاص أنت دخل أنت دخلت الإيجار لا يرضى والأجرة للمشتري من العقد هذا الحين قال الأجرة هي للمشتري إذا حين تفتد أن الإيجار ما بتنفسخ إذا بعد أنت المؤجر صح من قال لكن الأجرة بس تحول للمشتري بس من حين عقد اه الله يفتح علينا خلاص اذا اجاز البيع حقك لا بتقال اجازة البيع خلاص لا بدي من جديد من تاجر خلاص اجازة قالوا ولا الاذن الاجازة ولا الاذن قال ببيع البيت انتوا قال انتوا راضين قالوا لا ما أهم واحد ها؟ يقولوا ما إحنا راضين. والله لا يقول لهم ويسكتوا. قال لهم ولا شيء وباعهم ما عنده خلاص. هذا ذا الحينة. قال إيش؟ والأجرة للمشتري من العقد ومجهول العين ودينا. قال ومجهول العين هذا معطوف على المؤجر ودي قبله. احنا قلنا يعني ويصح بيع المؤجر صح؟ نعم. ما يشتي منه ويصح بيع المؤجر. ورجع قلنا ومجهول العين يعني ويصح؟ بيع مجهول. بيع مجهول العين. قال اه يعني ولو ما انا داري. وين هو؟ ايوه ايش بيقول ويصح عين؟ وين قالوا ويصح عين؟ ويصح عين. قال قلنا عليه معلومة. قال لك يعني لا يجوا معلومة. يعني قد يكون موجود في المش التعين هناك إذا بدكم تفهموا التعين يعني يشتي منه لا جوف الذمة لا معدوم لا معدوم بس غيركم معدوم لا يشتي جوف ما في ذمة بس هيا ما علينا ذا الحين قال ايش بيصبر مجهول العين ذا الحين بيصبر اشتري منه كتاب وما احنا داري وين هو ذا الكتاب وين هو ذيه ولا ذيه ما داري وينه قال بقى يصح لكن بشرط ان يكون مخيرا فيه يعني انت معك مجموعه كتب قلت انت بعت قلت انت بعت منك كتابا من هذه الكتب بألف ريال على ان تختاره هذا اصل المساله اني اذا بعت منك قلت انت بعت منك كتابا من هذه الكتب بألف ريال قلت انت شريت باقي لنا مشكله انا شريت كذا قلت لا بلا ذي جا قال لا قالوا هلا ما سابر ذلك وضحها قالوا سابر لكن ولو وضحها بعد كلهم يوضح لكن من البداية فإذا قال مخيرا ما عاد جاي مشكلة هذا واحدة واضح مخيرا هذا لكن الخيار من المشتري المشتري ولا للبائع صح ولا للاثنين صح الاثنين باجي جاي هذي خيار الاثنين جاهم في المال أقول لأحدهم ما بس ما لهم جمع جاهم في المال أقول ضروري خيار لأحدهم ها مخير ولا الواحد آخر وجوه إيش معين ولا للبائع ولا للبائع منين عدى الله كلام إيه مجهول العين ها قال مخيرا أيوه وش يبي مخيرا لكن من هو العالم؟ لا بس بس لا لكن من هذا بايع؟ أنت؟ ها من هذا مخير؟ مخيرا فيه؟ يعني مخيرا فيه سواء من البائع ولا من المشتري؟ ما بلا قلنا لو ما بلا نحنا إذا قلنا لهم جمع جاء ما له فائدة؟ لا يدري لكن ما بلا لهم والله الواحد غيرهم وجوه معينين له. قالوا يجوا صاحب الخيار معين ولا يقولوا ها ولا خلاص اشتريت منك كتاب من هذه الكتب الفند وانت بعت قلت على ان يكون فلان هو ذي اختار قلت انت بعت سال لما حد يقول هذا قال الظاهر هيا اقول انا مجهول العين مخيرا فيه واضح لكن عبقنا مشكله حين اقول خلاص اشتريت منك كتاب من هذه الكتب على ان لي اختار قلت انت بعت تدري اني سافر فاذا رجع جيت انا الحين انا لي اختار اي واحد صح؟ ما اقدر بعت وما اخترت ولا غد ولا بعد وانت ما مسافر تبيعش لانه ربما اني اختار وانا اقعد سنه وانت قالوا هذا ضروري يجيبه مده ضروري يجيبه مده بحيث انه لا عاد اذا قلت له مده سنتين قال تمام يعني قدوا الحين في عمره كان لحد لا كان حيني مده اذا ضروري يجي المده الا يرجع يجي ايش مشكله لو لا يجي ضرر لا ما هو ضروري يجي محدد مدة معلومة محيرا فيه مدة معلومة واضح؟ نعم وميراث علم جنسا ونصيبا هذا أيضا معطوف على قال وبيعوا ويصح بيع أصلا وش هو معطوف على وبيعوا كل أي على كل وبيعوا كل ذي نفس يعني وبيعوا كل أي وبيعوا ميراث علم جنسا ونصيبا جائز واضح؟ صح الميراث الذي علم جنسا ونصيبا اشتري ذا الحين جو انا قلت بعت منك نصيبي من التركة نصيبي من هذه التركة معنا معي ربع هذه التركة هذا القدر وجوداري وش التركة مثلا من هذا الغنم مثلا لا افرض انها اذي قلت الغنم يقدر او شيء ما حين فاذا قلت نصيبي من هذه التركة من هذا الغنم بعته منه بس نصيب الربع ومن الأموال ومن الأموال لكن من نجيه معلومة بس رجل ما داري شيء قال جو جنس الجنس معروف لا من داري ما نصيبي من الأموال أو داري وش عبده ما أقدر المال جنس ما أقدر عينت الجنس لا بس بعته من كمالا مستابد لا يعني من هذا الأمر قال باعت جسمها من وش ايوه غير ضروري رجال جنس تذكره وشو؟ معلوم ايوه لكن جو معلوم جو معلوم ضروري لا ما هو معلوم اما انا داري ايش معك من تريد اقول لك بعد فريده المشتري عالم اقول لك بل التركه وشو؟ داري وشو؟ لا داري بالتركه كلها والله ما داري لا ما داري اما اذا يوش مع ما داري اما اذا يوش مع ابوها من خلل ما خلل ما داري داري ولا من اذا هو معلوم قالوا جنسا سابق يعني انا داري به بقر وغنم وبايش اراضي قلت انا بعت منك يعني قلت اشتريت منك نصيبك من هاي من هذه التركه وانا داري معك الربع سابق ادري بنصيبك وادري وش التركه جون داري وجون داري كم البقر ما هو ضروري كم لا كم ما هو ضروري ضروري هذا نصيبا يعني ذا ميرا علم جنسا ونصيبا لا ما في عندي اصلا واضحه انتم دارين حين جيبها غنم تراها هنا كنت بعت منك ربع الغنم قالوا سابر هاي من الله يا مثلا اذا دارينها غنم وداري نصيبي منها من اربع وتبعت نصيبي من هذا يا مثلا قالوا سابر هذي بيقولوا على المشاع يعني على المشاع انا اقول ربع الغنم اقول وميراث علم جنسا ونصيبا ونصيب من زرع قد استحصد قد استحصد ذا الحين اذا في انا متشارك انا واحد في زرع الزرع لنا انا وياه مثلي انا واحد في ارض ورجع انا معي مثلا نص ايش تبيع؟ بس بربيعه طبعا واضح واضح اني اذا بعته فانا حق بلاش بالبيع لاني شريكي لكن اذا ما اشتري بس بربيعه قال ها اذا قد حان وقت الحصاد اذا قد وقت يجزوه ضروري ما هو سوا ما داري بالزرع بفرق دائما الزرع بحق يحصل سوا منه ولا مغيره اذا ما يستحصد اولاد اذا ما قدر ايوه ايوه هي كذا يا حبيبي كيف ما هو سوا مغيره ولا مغيره نحن هذه هذه يجوز ما هو مغيره مغيره مغيره شيخ الحين قلنا اذا قد استحفظ باجي اسبوع من غير شيء من اي واحد. هذا هو اولى. الله ما ادري عندك اولى لان الشريك رجع يجيب الشفعه. يعني ما صح بها الا اذا استحفظ سواء من الشريك ولا من غيره. ما قال هذا. يعني لا تهب لنا قواعد ذا الحين. قال ذا الحين اذا قد حامل حصاد بيصبر ابيع نصيبي من الزرع. بس. لا لكن في ما قال الشريك ولا قال مغير يعني يصح بيعها قلنا مطلقة لكن وش عمم ها اقول يصح بيعها من اي واحد من الشريك وغير في ثاني مساله واضح نعم ها اقول قد استحسد والا يكون قد استحسد انتم دارين بفرق بين الزرع وبين الحين الرمان ما هو داخل في ذا المساله يعني ما في قال له زرع في حين كنت تقرا زرع ولا به زرع وبه غرس الزرع ذي بيجزه واحد من مرة. الذرة والقرن ما بيجزه واحد من مرة. والغرس ذي بيجي ما بلا بيجني واحد الثمرة منها الرمان والبرتقال والتفاح. هذا بيسمى الزرع هو هذا. يعني رمان برتقال تفاح كل هذا ما يدا. لا ما يدا يسمى غرس. يعني قاعد يجي لكم مسألة غرس ولا زرع ولا. الحين ما ذكر ذا ما ذاك مسألة ثانية لا بيصبر بيع لو ما بدأ حصل يعني أنا يعني كجرة بس ثمرة أيوة قصة غيره الحين بالنسبة للزرع واضح الزرع الحين واضح إنه إذا قد استحفظ إنه بس بربيع نصيبي لا تنجي معلوم نصيبي ما هو مش من الزرع على الرمان ولا كله لا لا سواء ما هذا هو عاد يقول أنا أشتري حب لك وش بيقولوا هنا يفرق بين الزرع وبين الغرس لكن بيجي قصدها بيجي قصدها إنه ما يصير له هنا إيه قال وإلا فمن الشريك قال وإلا فمن الشريك آه يعني وإلا لكن قد استحفظ ما بلا من الشريك ما يعني عاد ما قد وقت يجزه أصل المسألة المسألة الأولى إذا بعت نصيبي من واحد ورجع يقول إشتياء يلا نجزه ذا الحين وين جزه منه ما النص هاي نص كيف سبقت منه إلى ناوية الحين ما بدي نقدم ما نصابر كذا ها اشتي ما له ما به اسمع انا اشتي من البدايه لا تفهموا ان هذا الحين هذا زرع مثلا ارض نص هالي ونص هالي ما المساله كذا كل زرع اهلي لا ناويه ها قلت الحين قاله والا فمن الشريك اذا لم يكن قد استحفظ من الشريك بس والا وش والا يكن قد استحفظ فمن الشريك فقط يعني نجي لانه ما عاد السابر ينحق على نفسه قال الا ان يرضى الشريك صح ما اذا رضى الشريك ان يبيع من الغير قال قيل وكامن يدل فرعه عليه قالوا بايصح بيع الكامل هذه بيدل الفرع عليه البطاط الجزر الجزر ما بيجي اسفل والجبه هذيك فروع له الفجل انه اذا اردت العروق الفجل الحين انا قلنا لك انك مساله العروق ما هو كامل يدل على الفرع وان مساله الورق دي مساله ثانيه انا قتل الفجل يلا العرق ما داري قبل حاجة ما احنا اذا عندك حاجة اذا انت بتبيع العرق هو دخل في ذا المسألة قال صاحب القيل يجوز قال اذا قد دل الفرع عليه احنا بندري من الورقة دي قلت له كيف قد العرق شو سابر ولا جيد ولا سام ولا جزر اذا قد رينا الورق حقه ودلتنا الاوراق على ايش؟ على الثمر على ذي في الارض قال سام عواضه وش يعني ذا القيل؟ قيل وكامل يدل فرعه عليه يعني واصح وبيعه يعني او انه جاي هذا غير المذهب المذهب قالوا لا ليش عند المذهب قالوا؟ لانه ما هو معروف شو معي مجهول ايه لا جهول حرر مجهول مو معلوم ايه مجهول برجع يقول لا يصح بيع الحمل هذا كذا بنمه قال وكامل يدل على فرعه عليه هذا القيل والمذهب قلنا ما هو داعش وملصق نحن ودينا نعد هالقيل رجعنا الى الايه مع المتعاطفات ومرفقين وفي حبيع او وبيع مرفقين كالفص ونحوه بايس برتبيع المرفق سامع الشاب فالسيف وقد ما هذيك محمى بعد في عمي قلت يلا لا يصبر تبيعها لا عاد سات الاول ها لا لا ما اقدر مصاي اسمع قال مو سجن واضح اه صورتنا ما عندنا قال لا صبر مو سجن كان فصي وانا حوين قال حجب احمد السيف تضرر وإن تضرر لو بايس ما حق أبسد الحين إذا ما بشتري منك شبه من السلف قالوا صح البيع كان لو باي يخرب لو بايس يتخرب لو باي تضرر أخ شبه والسلف حين تنقضها قالوا البيع ثابت ما تم لكن المفصول والمفصول المبيع وال يعني والمنفقد المنفق والمنفقد وإن تضرر ورجع وش قال؟ غالبا قال إلا إذا هو ملصق بالحيوان مثل جلد الحيوان ولا صوف الحيوان ماذا لا؟ ما هو يجي العوانة صوف صوف ايش الوين؟ ما عاد يجي تضرر يعني ما سابر تبيع الصوف عاد صوف الحيوان لا بيجزه انت انا ما قالوا ما يجي قبل ما قال لا تبيعه قبل فتح النبي الظاهر ان ما تضمن يجيك في زياده وقصه زياده هذا يعني بعد البيع ومدري ايش تجي تطلع ولا يجي له مرض جزء ان شاء الله النبي ما قشرها انت ايام علينا هذا الحين خيراني قبل فضل. هذا الحين قلنا مشكله هذا الحين هذا بايس بيشتري وكذا لكن حب حاجه ثانيه ان البائع اذا بده يكسر خلاص تعال ابراهيم انا اكسر ما يسمع ما تخرب عليه البيت ولا ذاك قال اقول لك ما يسمع حق الخياب اذا انا قلت انت معلش المهم علم الخياب بعد العقد طبعا ما قبل العقد ما له خياب بس ما له ما قبل العقد خياب لا ما بيزغل الخيار لازم هيا وي خيراني قبل فضيلة هنا وي خيراني قبله واحد به ذلك قبل الفضل ايه ما إذا قد نقرب الخشبة قلت له اشتري الخشبة قالنا هيا وراح ونقبها وخرب وما قد يشتري ثمن أكسوس مع السابق ولا قد جزء لا ده عندك مسألة ثانية ما هو خيار ده عندك مسألة العيب أي خيارات ما بلاش تبيع الخيار وخيار خيار الفصل تعذر